يحصل لي انك على طول تخلي افكاري حلوة جدا علشان بفكر فيك. انت عارف مكاني وعارف افكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي واسراري. انت عارف مكاني وعارف افكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي واسراري. مفيش ابدا شيء في يوم يخفى عليك من حبك ليا، ناقشني على كفيك. انت عارف مكاني فكرني ربي بكلامك وملاني دايما بسلامك، وما يبقاش كل همي ان اعجب الاصحاب ارضيك بكل قلبي، مخجلش منك ربي يوم ما تيجي وتاخدني لسمك على السحاب. انت عارف مكاني وعارف افكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي واسراري. انت عارف مكاني وعارف افكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي واسراري. ومفيش ابدا شيء في يوم يخفى عليك من حبك ليا، ناقشني على كفيك. انت عارف مكاني. يلا نقول عدد اتنين كلنا مع بعض. فكرني ربي بكلامك وملاني دايما بسلامك، وما يبقاش كل همي ان اعجب الاصحاب ارضيك بكل قلبي، مخجلش منك ربي لما تيجي وتاخدني بسمك على السحاب. انت عارف مكاني وعارف افكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي واسراري. انت عارف مكاني وعارف افكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي واسراري. ومفيش ابدا شيء في يوم يخفى عليك كفي. انت عارف مكاني. روعة روعة. يلا نسقف لها، يلا نسقف. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت وانا فرحتي مني بزهر